أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله. تحدثنا بالأمس عن ضرورة استحضار النية وتنمية الإخلاص والعبودية لله. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. الإنسان حينما يملك طموحا عاليا قد يسوبه الغرور، ومن ثم العجب، ويعتقد بأنه أفضل خلق الله، وهذا مما يسبب له الغفلة عن سلامة أعماله وسلامة أفكاره وسلامة نيته. لذلك لابد أن يكون توازن من الضروري جدا أن يراقب الإنسان الطموح نفسه وأن لا يراقبه، لأن الطبيعي حينما يملك طموحا يتقدم، لأنه سيسعى لبلوغ ذلك الطموح الكبير، لكنه يغفل عن نقاط ضعفه عن أخطائه، مما يؤدي إلى انحرافه عن الجادة عن الطريق وهو لا يشعر. عذاب المرء بنفسه مهلكة له. لهذا هنا الإمام بعد أن بين ضرورة الطموح والتطلع إلى أكمل الأشياء وأفضل الأشياء وأحسن الأشياء، هنا يعقد بضرورة الالتفات إلى الداخل، الرقابة الداخلية. اللهم وفر بلطفك نيتي، ليصير عندي غرور وبالتالي أنا أسعى ولإبراز نفسي، بعد يصير عندي علم، يصير عندي دور رسالي، يصير عندي أفكار، يصير عندي وجاهة. يعني هذا التطلع وهذا الطموح لما يبلغ الإنسان بعض درجاته لا ريب أن يكون له بروز وأن يكون له وجاهة بقدر، وأن تتوجه بعض الأنظار إليه. هذا قد يؤدي به إلى الخبث في نيته. كانت البدء خالصا نية لله، لكن الآن اختلطت مجلس زعامة لهذا الإمام يقول هنا اللهم وفر بلطفك نيتي. هذه النية خلها محفوظة، وفرها دائما وأبدا، لا تتلاشى، لا تتناقص، لا أغفل عنها. اللهم وفر بلطفك نيتي، مع الرغم أن الإنسان يتطلع في طموحه أيضا إلى أحسن النيات، مع الرغم من هذا إلا أنه يعيش خطر الغرور والعجب، لأن حتى في هذا الإنسان يعجب بصلاته، يصلي بينه وبين ربه ما حد يصلي خالصا، بعضهم يخلص وأن يعجب الحمد لله، طبعا أن يحمد الله وأن يشكر الله زين، لكن الكلام الوضع الداخلي أن يصير عنده اطمئنان وسكينة زين، ارتياح زين، لكن غرور لا، يصير عنده حالة عجب بأنه وصل المعالي، بعد الآن يمن على الله بعد من بلغ مثلي، يعني يصير هذا. عندنا روايات أكو هناك مثلا الإمام يقدم له خدمة، هذا الإنسان يصير في داخله بعد من مثلي، هذا الإمام المعصوم يجي يزورني يعاودني في المرض، من مثلي؟ هو الإمام زاره لمكانته ولإيمانه، ما زاره لأنه لا يستحق، يستحق، لكن لاحظ لما حصل على شيء صار عنده غرور وعجب. هذا هنا ضروري أن الإنسان لا يغفل عن نيته أبدا، طبعا ليصير عنده جلد الذات، ليصير عنده حالة تشكيك في النية، أيضا غلط، نحن نقول ليصير عنده عجب، يعني بمعنى ليصير عنده من على الله ويعتقد أنه بعد أفضل خلق الله وأتقى من على هذه الأرض، لا، أمور النية داخلية، لعل هذا نيته، أنا اللي أشوفه يصلي صلاة عادية، وأنا اللي أمن الجماعة، أو أنا اللي أنا في الصف الأول يومية، قد تكون داخليات أفضل مني، لا يصير عندي عود، شنو هذا؟ والله شنو اليوم هذا يصلي قدامي هو الإمام؟ أنا لازم أصير إمام، أنا أتقى منه، أنا أورع منه، شلون هذا يصير في الصف الأول؟ أنا لازم أصير في الصف الأول، أنا أتقى منه، أورع منه، وما شابه. هذا يصير يدخل الإنسان الفجر وما شابه. لذلك لابد أن نلحظ النية، لا يدخلنا العجب ولا الغرور في أعمالنا. نعم نحمد الله على توفيقه حينما نوفق لعمل الخير، للصدق، للإخلاص، نحمد الله ونشكر الله، وهذا الحمد وهذا الشكر هو من الله أن يوفقنا، يعني نحمد الله الذي بلغنا هذه الدرجة أيضا، يعني دائما نقول نحط إلينا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، مهما عملنا من عمل كبير نحمد الله على رسيدنا هذه الآية، أن بالفعل الحمد لله بلغنا هذه الدرجة، بس لولا الله ما بلغ، لهذا لابد أن أشكر الله بالزيادة، ولئن شكرتم لأزيدنكم، حتى يزيدنا الله، أزيدنا حتى يزيدنا الله. هذا القسم الأول، اللهم وفر بلطفك نيتي. القسم الآخر مهم جدا لسلامة مسير الإنسان الظاهرية أيضا وبس الداخلية، وصح بما عندك يقين. الإنسان يصير عنده حجب أيضا، يعني كلها هما حتى ليس رأيه، فيعتقد بصحة في كل أفكاره، يعتقد بعقيدة فاسدة، ما تشوفون أقناس يدافعون دفاع مستنيف عن عقيدة فاسدة، متيقن هو عقيدته، لكن العقيدة فاسدة. بعض الأوقات الإنسان المؤمن عقيدته صحيحة طبعا، لكن بعض الأوقات عند مفردات خاطئة، أفكار نظريات خاطئة، ليس كل فكرة يعتقدها صحيحة، هل يكون عنده غرور فيغفل، لا يعيد النظر في أفكاره، لا يتأملها من جديد بشكل سليم، اعتقد بالفكرة خلاص. طبعا ما كناك أيضا في المقابل تكتاكي، احنا ما نجد الهؤلاء كل يوم عنده فكرة، كل يوم بدل هذا، لا هذا الإنسان أيضا في نظر هو وصل لفكرة أعلنها ويلتفت فيها على الثانية مناطق الهواء هكذا، لا هذا ايضا فيه افكار، لكن ايضا الانسان لابد ان يراقب افكاره، معتقداته، نظرياته، رؤاه التي يحملها، لان هذه الافكار هي التي تشكل شخصيته، وبالتالي تنعكس على سلوكياته ومواقفه. فكرة من الأفكار تنعكس على سلوكيات الإنسان، فكرة واحدة فضلا عن مجموع الأفكار. لا يفكر الإنسان أن الأفكار هينة وسهلة وما شابه، لهذا لابد أن يعيد النظر، هل هذه الفكرة صحيحة؟ هل هذه العقيدة سليمة؟ هل هذه النظرية صحيحة؟ هل هذه الرؤية صواب؟ لا بد، لهذا نقول وصح بما عندك إلى السماء، مو من بشر، نعرض أفكارنا على القرآن، بما أعطانا الله من عقول صافية، بما أعطانا من كتاب، بما أعطانا من روايات عن أهل بيت النبوة. اللي يروح إيران يزور شاه عبد العظيم، العظيم الحكم، من زار شاه عبد العظيم كمن زار الحسين في كربلاء. هذا ما عظمته، رجل فقير من اهل البيت وفقير، وان كان في اسم عادي، يجي للامام يقول له انا اريد اعرض عليك ديني، اسمع مني وصحح. فقيه عالم هو كان عادي، اجي يسرد عقيدته كذا كذا كذا كذا كذا كذا، اذا عندي خلل علمني بيني. ولهذا هؤلاء حافظوا على السلام، وهكذا اصحاب العلم يجون يعرضون معتقداتهم على اهل البيت على العلم حتى يصححون. واحنا مشكلتنا فكرة نتثبت فيها مجادل، ما نسمع ليش عجل فكرة ننسى لنا العلم ليجادل به العلماء او ليماري به السفهاء الى اخر، فليتبوأ مقعده من النار، لان الجدال والمماراة يخليه يغفل عن خطأ الفكرة، لان يدافع عن نفسه، يدافع عن افكاره، ما يدافع عن الحق. لما يتعلم الجدال، لما يتعلم المماراة، يدافع عن شنو؟ وعن قيم، عن مسبقات فكرية عنده، عن ذاته، عن شخصية. اللي يقولها شلون انت دافع عن الفكرة اليوم، ها طلعت عندك نعم المانع على خطأ، وبدل رأيي وموقفي وأترنى رأي الحق. ما هو ما كان الحق وحقا يتبع، ما هو ما كان. لا لأن الإمام يجي، لأن أنت عندك تطلع يتقدم، لأن ما دام عندك تطلع وطمه يعني يقرأ، يعني يفكر، يعني يبدع، يعني يولد أفكار، يعني يصير له مكانه. وكل ما صعد الإنسان صار عليه صعوبة أن يتنازل عن أفكاره، لا صعب صعب، يحتاج أن يكون جريء في مخالفة فكرة خطأ بلغة. وهكذا علماءنا في الواقع، ما مراجعنا يكتب يوم الفتوى يروح يبحث لما يرى أنه أخطأ لا يستنسخ الفتوى الجديدة. ما يقول ذيك تكتبه وخلاص لا الأخطأ ما عنده مانع. هذه الروح لابد أن نملكها وإلا دمار تحول. مرجع يكتب فتوى يبحث بعدين يرى أنها خاطئة لكنه ما يريد يتراجع يلقي نظرية يتبين فيما بعد خطأ لكنه لا يريد أن يتراجع أو ما صار يحول المجتمع إلى دمار العلوم. حول الدمار ما كنت باحث أنت أولا بشكل جيد اليوم بعد بيجي بشكل جيد تبين لي خطأ النظرية خطأ الفكرة خطأ الفتوى لابد أن أجدد وأصحح أفكاري تصحيح كلمة دقيقة تعبير دقيقة عن هناك خطأ في اليقين خطأ في الفتوى خطأ في النظرية فلابد أن أصحح الخطأ مو أصحح الصحيح. صحيح صحيح ما يحتاج إلى تصحيح. مو الإنسان يجي يصير شكاك لا إنما أخطأ فلابد أن تصحح هذه الأمور. أما إذا غفلت استرسلت أو صار عندي الكبرياء إكبار وهي مشكلة الانحراف كلما جاءكم رسول بما لا تهوى عن كفركم استكبر. أنا أتوافق مع مثالي أنا أنت أولا إن أدعو إلى فكرة اليوم لون أنقضها تشيل على حسب التعبير فلتكن تشيل يعني كل ابن آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. كان عندي رأي خاطئ في مجال من المجالات ليش الشيطان يوسوس لي يخلي عندي حالة استكبار بعدين الناس يقول لي خلهم يقولوا جاهل خلهم الناس يتركوني خلهم الناس ما يوفوا وياي خل الناس كل موقف يتخذوا. أنا أخذت قبال الله قبال الحق خوفا من الناس خوفا من الموقف لا ما لازم لهذا ما عاد تطلع والطموح ما عاد يصير عندي هذه الأمور فصحح بما عندك مو المسألة هي شنو خلاص انتهى احنا مو معصومين معصومين إذا أنا معصوم نعم ما في معنى خلاص ما يحتاج أسأل إعادة نظر كلمة قلتها لا يمكن أن تبدل. لا القرآن علمني شيء آخر القرآن علمني شيء آخر يقول اليوم أعمل بطريقة وبكرة أعمل بطريقة أخرى حسب الضار. هذه صحيحة صحيحة ليه القرآن بمروني ليش القرآن يقول أحب الإخوان من أهدى إلي عيوبي حتى لما في خطأ أنا أتقبل يصير عندي روح التقبل. ليش يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا خلينا أجسح أفكاري قبل أباكر صرابة العليم. هذه كل أمور تربوية أمور تربوية الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنا أعتقد بكل هذه المفردات لكن في طريقة العمل فهذه طريقة العمل المرونة فيها التفسير عندنا قدرة على المرونة في تصحيح أفكارنا. عندي روح مو أنت رفع الشعار الشعار كان حق اليوم أستنك برفع شعار آخر على رغم أني أنا ما تنقلت منازل عن الشعار الماضي وإنما استبدلت بشعار يتناسب والمرحلة أفضل بس ميسر من يقول عننا شنو كذا لا مثلا يصير عندنا روح رياضية روح إيجابية فلهذا أفكارنا إحنا لابد أن نلتفت ضروري أن نعيد النظر في الأفكار المتزلزلة إما ندعمها بالدي والبرهان، وإما نعجز عن الدي والبرهان بالتالي لابد أن نقص، وإما نعلم بالدي والبرهان خطأها فلابد أن نصحح. وطريقة التصحيح عن طريق عرض أفكارنا على كتاب الله، عرض الأفكار على العالم الرباني، عرض الأفكار على العقل ثلاثة مستمرة، وقرآن رواية. العالم الرباني هو امتداد للوحي حسب فهمه، لكن مع ذلك عقل أيضا حاضر. أنا أشوف من هو الدليل لما يقول العالم؟ هل هذا الدليل على صحة الفكرة أم لا؟ أطلب دليل. إذا نحن بحاجة إلى أن بين فترة وأخرى نقف وقت التأمل لتصحيح رؤانا، لأن هذه الأفكار تؤثر على سلوكياتنا. أنا أجيب فكرة بسيطة، فكرة بسيطة جدا لكن دمار أو سلام. أنا أعتقد فلان كيف شكله، أنت أعتقد فيه إيه؟ مغمض العين وبقيت مغمض في أمر ملتوي. أنا ملتوي ما أشوف إلا دخل في حرب، أنا حرب يا زين. وبعدين شنو؟ شو رحت النار. وفي موقف أنه أتباع أشخاص أتباع أحزاب يتحاربون بالسلاح يتقاتلون، سبب شنو؟ أنت قال هالفكرة بعد ما يسمع طبعا. أنا أنت كنت شوف مردك عرفت اليوم رأس عني، ولو كنا أكون وياه خلو صير عندي الشجاعة. أنا أمس كنت الشباب يدافع عنا بكل قوة، اليوم اتهم سعار، أنا لازم أدافع، لازم يكون عندي الجرأة بكل قوة. والله قلت كيف ما قلنا لك؟ أقول له صحيح، أقول له صحيح اللي قلت لي تبين أحد أنا المانع. ليش أحد أفضل يقول لي وأنا بعد لا أقول لا وما أدري شنو لا؟ إذا تبين لي الحق ليش أنا أغمض عيني زيادة وبالتالي أروح إلى المهاوي أريد أصير وراء أشخاص يعتقد بهذا الشخص متيقن بهذا الشخص. أصبح هناك يتيقنون بعقيدة بأشخاص ما يريد يسمع ذلك، بحثوا من خلال إيارات وجدوا أن هؤلاء الأشخاص على باطل، لكنهم لم يتناسلوا، ما يريد يعلن خطأهم. لا هو ما يريد يعلن حتى في داخله، يخاف أن ينتشر وبالتالي يواجه ضغوطات فيبقى على عقيدته الفاسدة. شنو هي قضية تحبك؟ تعصب لشخص لو تجرد من عصبيته لهؤلاء الأشخاص لم تقل من مذهب باطل لمذهب حق، من ديانة باطلة لديانة حق. هذه فكرة واحدة، واحد يحبها عاطية سهلة وفايدها على شام شام هي عاطية. وهكذا تنزل من عقيدة كبرى فوق إلى مسألة أفكار واتباع ومسلك الواقع الخارجي. لا لا الفكر هي الأمور سهلة وهينة، أمور صعبة، لكن الإيمان هو الذي يجعل نجاوب هذه الأمور. عمق الإيمان لما أقول اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان، هذا الروح أملكها. لا يمكن أن أبلغ أكمل الإيمان من دون أن أملك هذه الروح، روح اتباع الحق مهما كان، مهما كانت الظروف. يعني ممكن الإنسان ينتقل إلى العقيدة الحق ويسلم لكن بلغات مجموعة، لأن صموده وعدم تناسله هل لحظات وبلغ أكمل الإيمان وقتل فيه. هذا الإنسان لابد أن يملك هاي الروح إذا يريد يبلغ أكمل الإيمان. صحيح والله أنا أخطأ اتباع لهذا الشخص، لا مو اخطا مع وقت عمليه مفاضله. انا الافضل، ليش انا بعد انا اللي اتبع عند الانسان صالح، بس هناك الافضل انا ماخذ موقف سلبي منه عصبيه لهذا. على انا الافضل احرم نفسي منه ليش؟ انا ما بريح هناك الا المهراوي، بس انا احرم نفسي من شنو؟ من ذي قدرته. هذا العالم ما اقرا كتاب اليه، هذا ما اقتنع شريط اليه، أرام فيه فائدة كبيرة، لأن موقف نفسي عندي فكرة من قبل بعد ما أريد أتنازل عنها أو ما أريدها. وهكذا أخر هذا تلوه الإسلام يا واضح، يعني أصو أناس حرموا أنفسهم من فكرة سيد الشيرازي. واقع سيد الشيرازي كان موسوعة من العلم والرؤى عما مكان، لكن هذا عنده موقف نفسي كان مستمر فيما بعد الفتره، كان رؤيه خاطئه، موقفه كان خاطئ، رؤيته عنه كان خاطئه، ما يريد يبدل هذا الرأي عصبيه ثاني او جماعه اللي وياه الحزب اللي هو فيه الاتباع الذين يتبعهم او هو انت حاجه على السيد يجيب الحق جماعه اللي يصلوا وياه او اللي يخطب عليهم. فحرم نفسي بعد هذا الكتاب السيد ما موجود في بيته ولا يفتحه ولا يقرأ، الرغم رأوا أفكار جعلت موقفه فترة محدود، وهذا احنا ضروري ان نصحح أفكارنا، لابد هذه نصححها، الرؤى التي نحملها في المعتقدات عن الأشخاص في النظريات في الرؤى وما شابه، لابد أن نعيد النظر. وإذا وجدنا العلم لابد أن نجاوب الماضي الخاطئ، هذا يربينا الإمام. خلاصة الطموح قد يسبب الغرور والعجب، وبالتالي الغرور والعجب قد يمنع من رؤية الخطأ، والغرور والعجب يولد الاستكبار، وبالتالي حتى مع رؤية الخطأ يستنكف من تصحيح ما عنده، وبالتالي هذا ينحدر إلى الهاوية. لذلك لابد مع وجود تطلعنا عند كل عدنا هذه الرؤية صحيح أفكارنا وصحح بما عندك يقين، وقلنا استطيع عن طريق الوحي والعقل، والعالم الرباني هو امتداد للوحي. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني إن شاء الله. يوم غد تحدث عن تلك الفقرة وأهميتها أيضا في مسار التطلع الأفضل والأكمل والأحسن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة على محمد وآل محمد.